بمناسبة عيد الشمس، أصدرت لجنة التوحيد السلمي للوطن في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 13 من هذا الشهر مذكرة بعنوان الزعيم العظيم كيم إل سونغ وطني فذ حقق المآثر الخالدة في القضية المقدسة لتوحيد الوطن.